بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على عبده ورسوله النبي الأمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين، وبعد. أيها المستمع الكريم، في هذه الحلقة نتحدث عن منطق القرآن وحججه، ونكشف الملابسات حول منطق القرآن ومنطق اليونان. فالقرآن الكريم كتاب الله أنزله على رسوله الأمين ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، وينقذ العالم من متاهات الشكوك إلى حقائق الأمن واليقين. وقد نزل هذا القرآن حجة خالدة على مر الدهور والأعوام، فلا بد أن يقوم على أساس قوي من الإحكام والإعجاز. وقد شاءت إرادة الله أن ينزل هذا القرآن بلسان عربي مبين، وأن يكون الإعجاز كامنا في بيانه وتعاليمه وغيبياته، فجاء القرآن على هذا النسق المحكم. وإنه لمن الواضح أن القرآن مملوء بالحجج والبراهين والأقيسة والاستدلالات، وأنها لم تستند لمنطق اليونان، وإنما هي الحجج والبراهين العقلية الصحيحة التي لا تختلف نتائجها بين أمة وأخرى ولغة وأخرى. ولسنا نريد هنا أن نوازن بين أسلوب القرآن وأسلوب اليونان، فإنه لا محل للموازنة بين أسلوب القرآن وطرائقه وأي أسلوب آخر من أساليب البشر، ولكننا نريد أن نتبين أن حجج القرآن وبراهينه قامت على أسس متينة من الجودة والإحكام، سواء أكان ذلك في نظمها وتراكيبها، أم في صحة مقدماتها ونتائجها، أم في بعد مراميها في معالجة أدواء القلوب وإصلاح المجتمعات الإنسانية. وإذا صح لنا أن نقول إن في القرآن شيئا من المنطق، فإنما هو منطق العقل والضمير، منطق الحجة والبرهان، منطق البلاغة والبيان، وليس منطق أرسطو القائم على القياس ذي المقدمتين والنتيجة. فإن القرآن مما يعجز عن مجاراته الطوق البشري، ولا تتحمله قوة النبوغ الإنساني. والصورة التي تشكلت بها حجج القرآن وبراهينه وجدله هي صورة الفصاحة والبلاغة والإعجاز البياني، وهي صورة لا تتأتى بحال من الأحوال إذا اتبع في حججه وبراهينه وجدله منطق اليونان وطرق الجدال عندهم، من ترتيب المقدمات والنتائج والأشكال والقياسات على هيئة خاصة وأسوار خاصة ونظم خاصة، فإنه يفقد بذلك ميزة الإعجاز والتحدي، لأن هذه النظم والقوانين أشبه بالصنعة التي تتعلم مرسومة لا محيد عنها، يستوي فيها الجميع عند ممارستها، وقد لا يرقى إلى تعلمها وفهمها إلا القليلون، وقد يجري الاسترسال فيها إلى سرعة هدمها ونقضها بأقل تشكيك في سلامة بنائها، فتستحيل إلى جدل عقيم ومناقشات بيزنطية ضررها أكبر من نفعها. فطريقة القرآن في استدلاله والإقناع به أولى وأبلغ. لهذا قال أبو عبد الله الرازي في آخر عمره في كتابه أقسام اللذات، كما نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الرد على المنطقيين، قال: ولقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية، فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن الكريم، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى وإليه يصعد الكلم الطيب، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. ويرد سؤال هنا، وهو: هل اختص فلاسفة اليونان باختراع علم المنطق؟ والجواب: يجب أن نميز بين المنطق من حيث هو أسلوب في الكلام وميزان يوزن به من جهة، وبين علم المنطق من جهة ثانية، وبين المنطق اليوناني من جهة ثالثة. فالأول أشبه بالبلاغة، لا ينسب إلى فرد معين ولا إلى أمة، وإنما يتصف به الأفراد والأمم بقدر وبقدر ولا يوضع في وقت من الأوقات، لأنه صفة من صفات الكلام، فيقال هذا كلام منطقي وهذا كلام غير منطقي. والثاني وهو علم المنطق، حاول البشر تبيين قواعده وكتبوا فيه وألفوا منذ القدم قبل اليونان، ولكن تلك المحاولات ضاعت فيما ضاع، وضياعها لا يجعل اليونان واضع علم المنطق. مثل الفلك، فإن أقدم الكتب فيه من تأليف اليونان، ومع ذلك فمن المعروف أن الكلدان والبابليين الذين كانوا قبل اليونان برعوا فيه براعة عظيمة، ووصلوا منه إلى مستوى رفيع لا يبلغه اليونان من بعدهم. وقد أقر كثير من العلماء باعتماد اليونان في تآليفهم على من سبقهم. والثالث وهو المنطق اليوناني، فقد حاول اليونان تبيين قواعده فلم يصلوا إلا إلى أرباضه، فكان منطقهم محاولة بدائية عجزوا عن إحكامها والوصول إلى إتمامها. ومن هنا نعلم أن حملة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على المنطق والمنطقيين إنما يقصد بها منطق اليونان، لاعتقاده بأنه ليس سليما من كل وجه، وإذا نظرنا إلى هذه القضية وهي اختصاص اليونان بعلم المنطق، وجدنا في أخبار الأمم الماضية قبل اليونان قصصا وأخبارا تروي لنا ما دار بينهم من مجادلات ومحاورات، سواء أكان بين الأمم وأنبيائهم أم بين الأفراد أنفسهم، وقد حكى القرآن الكريم لنا كثيرا من ذلك، وهو أصدق سجل لا يتطرق إليه الشك والضياع. وذلك يدل على أن الصراع الفكري قديم قدم الإنسان، كما أشرنا إلى ذلك في أول هذه الحلقات. فاليونان لم يختصوا باختراع هذا العلم، مهما ادعوا لأنفسهم أو ادعى لهم غيرهم أنهم وحدهم أرباب هذا العلم ومخترعوه. ومن البديهيات أن الحياة الإنسانية قامت قبل اليونان وبعدهم، وكل أمة تجري فيها المجادلات والمخاصمات ويحتدم فيها الصراع بين الحق والباطل، فهل يعقل أن هذه الأمم عاشت على الرموز والإشارات، أو أنها عاشت كما تعيش البهائم لا تعرف الحق من الباطل ولا تدافع عن نفسها بمنطق الحجة والبيان؟ إن هذا ما لم يقل به عاقل، لأنه مناف لكمال الخلق الإنساني ومناقض لدعوة الرسل وما يأتي من خبر السماء. وقد ثبت بالدليل النقلي القاطع المستمد من قصص القرآن والموافق للبرهان العقلي الجازم بأن الحجج والبراهين العقلية كانت قائمة قبل منطق اليونان، فإذا لا يبقى لليونان في منطقهم سوى التدوين والتنسيق. ونحن إذ نقرر هذا لا ننكر الحقائق ولا نتحيز لرأي معين قبل أن نعرف ما يترجح لدينا من الأقوال والآراء. ولقد سبق أن قلنا أن أرسطو وضع التعاليم المنطقية، بمعنى أنه استقر الحجج والبراهين العقلية التي سبق أن ناقشها قبله هيراكليس وإمبيدو كيل وديموكريت وأبيكور وغيرهم ممن يحظون بالاحترام الكبير عند الماركسيين أكثر منهم لأرسطو. وقد نظمها أرسطو في قواعد جدلية وأشكال منطقية، وأن له في عمله هذا فضل التصنيف والتنظيم لهذه العلوم كفن يدرس وعلم يكتسب بالصنعة، ولكنه في عمله هذا قد وجد اللبنات معدة ومواد البناء متوافرة، فأنشأ ذلك البناء من تلك اللبنات والمواد. وبعبارة أوضح، استفاد علم المنطق ممن كان قبله كما أخذه عنه من بعده، فكان له فضل التجميع والتنسيق لهذا العلم المنطقي على أنه لم يكن سليما من كل وجه. فأرسطو رجل من اليونان يصيب ويخطئ، فله الأنصار والموافقون له في آرائه، وله المخالفون في ذلك من اليونان وغيرهم، وهو بعمله هذا قد بذل جهدا لا ينكر، ولكنه ليس حجة على البشر في قوله، ولا يلزم أحدا بمنطقه إن أراد أن يحتكم إلى غيره، طالما أن الحجج النقلية والعقلية توصله إلى الحق وتدفع عنه الباطل دون اللجوء إلى منطق أرسطو. فإن منطق أرسطو لا يحسم الخلاف بين الناس، إذ الخلاف بعد قيام المنطق حقيقة ثابتة بين العلماء كما كانت من قبله. ثم إن المنطق يزن الاستدلال ولا ينشئ الدليل، فهو يقيس مادة الدليل ولكنه لا يوجد هذه المادة، ومثله في ذلك مثل كل العلوم الآلية، فعلم العروض لا يزيد مادة الشعر ولا يعطي الشاعر مادة من المعاني والمباني، وعلم النحو يزن الكلمات ولا يعطي المتكلم عبارات، وعلوم النقد البياني تزن مراتب الكلام البليغ وأسرار البلاغة، ولا تمد المتكلم بأساليب البلاغة والصور البيانية الرائعة. وهكذا كل العلوم التي تحد الميزان وتزن الأفكار والأقوال. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.